بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلغ ابن الكلام في شرح دعاء الافتتاح إلى ما ورد عنه عليه السلام من قوله: الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته، وعلى طول أناته في غضبه. من هذه الفقرات ننتقل إلى بحث تكلم فيه العلماء كثيرا، ألا وهو تبرير دعاء المعصوم عليه السلام. إذا كان الداعي معصوما لا يرتكب الخطأ ولا يفعل الرذيلة لعصمته، فما باله يستغفر ويطلب العفو، بل يبكي ويتألم، بل يصاب أحيانا بأن يغشى عليه من كثرة تضرعه وتوسله لربه عز وجل. فمع الالتفات إلى عصمته وأنه لا يرتكب الرذيلة ولا المعصية، فما هو وجه وما هو المبرر لهذا البكاء ولهذا الخشوع ولهذا الاستغفار والاستعفاء؟ هنا أذكر وجوها ثلاثة. الوجه الأول ما ذكره كثير من العلماء من أن الوجه في دعاء المعصوم عليه السلام هو التعليم، أي أن الإمام كما أنه في مجلسه يكون في مقام تعليم الأحكام الشرعية الحلال والحرام والمستحب والواجب والمكروه وما شاكل ذلك من تفاصيل الأحكام الشرعية، فكذلك إذا كان في محرابه فهو في مقام التعليم أيضا، أي تعليم العباد كيفية التعامل مع الله وكيفية مناجاة الله وكيفية الابتهال إلى الله تبارك وتعالى. فهو في محرابه كما هو في مجلسه في مقام تعليم لغة التعامل، لغة التخاطب، لغة الاقتراب، لغة المناجاة، لغة الدعاء مع الله عز وجل. لذلك فهو في مقام التعليم وليس في مقام الدعاء لنفسه. هذا الوجه غير منسجم مع واقع الدعاء الصادر عن الأئمة عليهم السلام، فإننا نلاحظ أن الإمام علي عليه السلام في دعاء كميل كما ورد عنه أنه يكاد يغشى عليه من فرط البكاء وكثرة التضرع، وأن الحسين عليه السلام لما دعا دعاء يوم عرفة أشفق عليه من حوله من شدة بكائه وشدة جزعه عند دعائه لربه. فهل يتصور من شخص في مقام التعليم أن يكثر منه هذا البكاء وأن يكثر منه هذا التضرع بحيث يغشى عليه أو يخشى عليه من التلف إذا كان في مقام التعليم. فمقام التعليم لا ينسجم مع كثرة البكاء وشدة التضرع والتوسل للباري تبارك وتعالى. الوجه الثاني الذي طرحه العلماء أن دعاء المعصوم عليه السلام محمول على الذنب العرفاني لا على الذنب الواقعي، والمقصود بذلك أن الذنوب كما قسمها العلماء على أربعة أقسام: الذنب الشرعي، والذنب الخلقي، والذنب العقلي، والذنب العرفاني. ولكل ذنب من هذه الذنوب ما ينسجم معه من المغفرة والعفو. أما الذنب الشرعي فهو عبارة عن مخالفة الأمر أو مخالفة النهي الإلزاميين الواردين عن الشرع المقدس، مخالفة الوجوب أو مخالفة التحريم ذنب شرعي، وهذا مصداق من مصاديق المعصية الحقيقية ولا يمكن صدوره عن المعصوم عليه السلام. القسم الثاني من الذنب العقلي وليس الذنب الشرعي، كما في مخالفة الوظيفة العقلية في موارد الشبهات الحكمية، كما ذكرنا سابقا إذا الإنسان اشتبه في أمر هل هو حلال أم حرام ولم يبحث عن دليل على حرمته أو على حليته، فاقتحامه في الشبهة الحكمية مخالف للوظيفة العقلية، كما لو شك إنسان أن حلق اللحية حرام أم حلال ولم يبحث عن دليل على الحرمة ولا على دليل على الحلية، فاقتحم المورد واقتحم المقام بأن حلق لحيته من دون أن يكون عنده حجة إما على الحرمة أو حجة على الحلية. هذا الاقتحام في هذا المورد اقتحام للشبهة الحكمية من دون دليل لا على الحرمة ولا على الحلية. هذا المورد لا يعد معصية شرعية، يعني لا يعد ذنبا شرعيا ولكنه ذنب عقلي، فعله في الواقع حرام فيكون خالف نهيا شرعيا، ولعله في الواقع حلال فلا يكون قد خالف نهيا شرعيا، فحينئذ خالف الوظيفة العقلية، ما خالف لأنه لا يدري هل هو محرم واقعا أو محلل، خالف الوظيفة العقلية. العقل يقول عليك أن تحتاط بما أنك لا تدري أنه محرم أو محلل، فمقتضى لزوم دفع الضرر المحتمل أن تحتاط في هذا المورد، فإذا لم يحتاط فقد خالف الوظيفة العقلية فيعد هذا الذنب ذنبا عقليا. القسم الثالث من أنواع الذنب الذنب الخلقي، يعني مخالفة مقتضى الأدب مع الله عز وجل، مخالفة مقتضى كمال الأدب مع الله عز وجل، كما فرض في قضية آدم عليه السلام. آدم عليه السلام عندما نهي عن الأكل من الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، لم يكن النهي نهيا إلزاميا، وإنما كان النهي نهيا إرشاديا. فمقتضى الأدب، ما مقتضى الوظيفة الشرعية، النهي ليس نهيا إلزاميا، لكن مقتضى كمال الأدب وتمام التأدب مع الله عز وجل أن لا يخالف النبي هذا النهي، ولو كان نهيا إرشاديا وليس نهيا إلزاميا ولا نهيا تحريميا. لكن مقتضى كمال التأدب وكمال الارتباط بالآداب والسنن أن لا يخالف ذلك، ولكنه خالف فهو لم يرتكب ذنبا شرعيا ولم يرتكب ذنبا عقليا، ولكنه ارتكب ذنبا خلقيا، ذنبا أدبيا، لذلك اعتبره آدم بالنسبة إليه معصية كبيرة، معصية عظيمة، وعبر عنها القرآن الكريم باعتبار أنها لا تتناسب مع كمال مقام النبوة وجلال مقام النبوة. قال وعصى آدم ربه فغوى، وإلا هو لم يرتكب معصية حقيقية ولم يخالف عصمته، ولكنه خالف النهي الإرشادي ولم يخالف النهي الإلزامي. الذنب الرابع أو القسم الرابع من أقسام الذنب، الذنب العرفاني. والمقصود بالذنب العرفاني هو انشغال المحب عن محبوبه ببعض ما لا علاقة له بمحبوبه. الإمام عليه السلام هكذا قال بعض الأعلام، أنا لا أرتضي سأتي أن أبين، قال بعض الأعلام ومنهم كبار علمائنا في بعض كلماتهم كما تعرض إليه السيد الطباطبائي قدس سره في الميزان في بعض الآيات وفي بعض وفي بعض الموارد، وذكره الطبرسي في مجمع البيان أيضا في بعض الموارد. على أي حال، أن الإمام عليه السلام علاقته مع ربه علاقة الحب، علاقة ثناء المحب في المحبوب وثناء العاشق في المعشوق، بحيث يكون ذكره وشكره ووقته وجميع شؤونه منصرفة في الله عز وجل ومتعلقة بالله عز وجل. بما أن علاقة المعصوم بالله علاقة المحب بالمحبوب وعلاقة ثناء العاشق بالمعشوق، فمجرد أن ينشغل عن محبوبه ولو لحظة عابرة بأكل أو بشرب أو بعمل مباح من المباحات أو بسفر أو بتنظيف أو بما أشبه ذلك، بمجرد انشغاله عن محبوبه وعن هيامه وغرامه فيه ولو بمباح من المباحات كأكل أو شرب أو سفر أو تنظيف، فهذا يعد ذنبا بالنسبة إليه. انشغاله عن المحبوب ولو بأدنى هذه المباحات يعتبره ذنبا كبيرا ومعصية عظيمة، كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين. بما أن مقام المقربين أعظم من مقام الأبرار، فما يعد حسنة عند الأبرار فهو سيئة عند المقربين. اختلاف المقام، تفاوت درجات المقام، مقام القرب والزلفى من الله عز وجل موجبا لتفاوت العناوين فما يعد حسنة في حق مقام قد يعد سيئة في حق مقام آخر. إذن فبالنتيجة الإمام يعتبر هذا الانشغال ولو كان لحظة أو طرفة أو كان في مباح من المباحات ذنبا وتقصيرا منه عليه السلام، فيبتهل ويتضرع ويبكي ويتوسل في سبيل أن لا يخدش هذا الانشغال عن المحبوب في مقامه الروحي ودرجات سموه وعلوه وقربه من خالقه تبارك وتعالى. وهذا الوجه أيضا غير تام. لما؟ فإن من خلقهم الله أنوارا وجعلهم بعرشه محدقين قبل أن يخلق الخلائق مسبحين ومهللين، فهل يعقل في حقهم الانشغال عن محبوبهم لحظة أو دقيقة بمباح أو بغير مباح؟ وهل من كان يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، فهل يتصور منه مع أنه لا يرى إلا الله أمامه أن ينشغل عنه لحظة أو ثانية بمباح أو بأي شيء آخر؟ وهل من كان يقول في دعائه لربه متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ هل يحتمل في حقه انشغاله عن محبوبه وعن من لم يغب عنه طرفة عين أبدا؟ إذن مباحاتهم في إطار علاقتهم مع الله، لا يمارسون مباحا من المباحات إلا طلبا لرضا الله عز وجل، كما لا يمارسون واجبا ولا يمارسون مستحبا إلا ابتغاء وجه الله، فلا يمارسون حتى المباحات إلا في إطار التعلق بالله وفي إطار طلب وجه الله وفي إطار الخضوع والارتباط بالله عز وجل. فكيف ينشغل فكيف تشغلهم مباحاتهم عن الارتباط بالله والعلاقة مع الله عز وجل؟ الوجه الثالث وهو الصحيح أن نقول بأن الوجه في دعاء المعصوم لربه النظر للوجود الجمعي لا للوجود الشخصي. ومعنى هذا الكلام هذا الكلام يتوقف على ذكر ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أننا ذكرنا في بعض البحوث الماضية أن علاقة وجود الإمام بوجود الكون علاقة وجود الشرط بالمشروط، بمعنى أن المفيد لهذا الكون هو الله تبارك وتعالى، ولكن إفاضته للكون ربطها بوجود الوجود النوري لمحمد وآل محمد. وهو ما يسمى بالحقيقة المحمدية وما يسمى بالعرش، ثم استوى على العرش الوجود النوري لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كان شرطا في وجود الكون لا لحاجة من الله إلى ذلك، وقادر على إفاضة الكون من دون شرط ومن دون واسطة، ولكن تشريفا لهم وتعظيما لمقامهم جعل وجودهم شرطا في وجود الكون، كما جعل وجود الزواج شرطا في وجود النسل والإنجاب، مع أنه قادر على خلق البشر من دون واسطة الزواج، كما جعل وجود الدواء شرطا في وجود الشفاء، مع أنه قادر على إشفاء المرضى من دون واسطة، جعل وجود أهل البيت شرطا في وجود الكون، كما يعبر علماؤنا شرط متمم لقابلية القابل لا مصحح لفاعلية الفاعل. هذه هي المقدمة الأولى، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. المقدمة الثانية، نتيجة الربط الشرطي والتكويني بين وجودهم وبين وجود الأنفس، لولا وجودهم ما وجدت أنفس الخلائق وما وجدت أنفس المؤمنين. نتيجة الربط الشرطي بين وجودهم ووجود الأنفس، كانت لنفوسهم القدسية إحاطة كلية بجميع الأنفس، كان لنفوسهم القدسية امتدادا كليا لجميع الأنفس، أنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور وأجسامكم في الأجسام وأرواحكم في الأرواح، إشارة إلى الربط الشرطي التكويني والإحاطة الكلية من قبل نفوسهم القدسية بتمام أنفس الخلائق وأنفس المؤمنين. المقدمة الثالثة، أنه نتيجة لهذا الارتباط التكويني، نتيجة لهذه العلاقة، علاقة الإحاطة الكلية من أنفسهم بأنفس المؤمنين، لذلك عندما يتكلم الإمام يتكلم بلسان أنفس المؤمنين، يتكلم لأن نفسه محيطة بالأنفس فيشعر بما يشعر به المؤمنون، ويتألم بما يتألم به المؤمنون، ويتأثى بما يتأثى به المؤمنون، بل بحكم عطفه بمقتضى عطفه وبمقتضى حنانه وبمقتضى رأفته على أمته يشعر بألم الذنب، ذنب المؤمن أكثر مما يشعر المؤمن لذنبه، يتألم الإمام لذنبك أكثر مما تتألم لذنبك، والإمام يتحسر لمعصيتك أكثر مما تتحسر أنت لمعصيتك. نتيجة هذه الإحاطة الكلية يشعر بشعورك وأكثر، يتألم بتألمك وأكثر، يستغفر لاستغفارك وأكثر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم إشارة إلى الوجود الجمعي، إشارة إلى الربط الشرطي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لأنه من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يرق لكم أكثر من رقتكم لأنفسكم، ويستغفر لكم ويتبرع لكم أكثر مما تسمعوا له لأنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا بالنظر للوجود الجمعي الإمام عليه السلام يبكي ويروق ويتألم ويتبرع ويتوسل، لا بلحاظ الوجود الشخصي المبارك، وإنما بلحاظ الوجود الجمعي والإحاطة الكلية بأنفس المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لن يحمل الأدعية الواردة عن الأئمة عليهم السلام على هذا المحمل وعلى هذا الوجه الذي ذكرناه. وإن كان هذا الوجه لم يذكر في كلمات الأعلام رضوان الله عليهم، لكن هذا الوجه خير المحامل وأصح الوجوه التي تعمل عليها الأدعية الواردة من قبل الأئمة عليهم السلام. علي عليه السلام الذي كان يقف يوم صفين ويصلي، والسهام تنفذ إلى بدنه فلا يشعر بها، دليل على شدة ارتباطه بالله وشدة تعلقه بالله تبارك وتعالى. علي عليه السلام الذي وجده كميل بن زياد مغشيا عليه فحركه فإذا هو كالخشبة اليابسة. علي عليه السلام بدعائه بمحرابه بمناجاته بقدسيته لم يكن له مثيلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام زين العابدين عليه السلام يتأسى بعبادته، يقول لابنه محمد الباقر: ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين، فإذا أراه الصحيفة وقرأها بكى وقال: من يقدر على عبادتك؟ من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ هذا إعجاز. وإلا إنسان يأكل الخبز اليابس يرش عليه الملح والخل، أكله معدود، يقوم بالقضاء، يقوم بالحكم بين الناس، يصلي في اليوم والليلة مئات الركعات، يقاتل الأعداء، يجاهد الناكثين والقاسطين والمارقين. الجمع بين هذه الأمور إعجاز، الجمع بين هذه الأمور أمر لا يتأتى لغير هذه الروح القدسية. ولذلك هو ينص على أن هذا الأمر إعجاز: ألا وإن إمامكم، إن لكل مأموم إماما يقتدي به، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بتمره ومن طعامه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون. إعجاز: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وصداد. يحبنا أمير المؤمنين، يحن علينا، يرق علينا، كيف لا يحن علينا ولا يرق علينا وهو الواسط بيننا وبين ربنا. حب علي جنة من النار، حب علي هو الوقاية من عذاب جهنم، حب علي هو الحصانة التي تمنع لهب النيران من أن تصل إلى أجسامنا، حب علي هو الملقى وهو المنجى وهو المنجى. حب علي يا علي أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة، أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة، أنت وشيعتك الفائزون في درجات الجنة، وشيعتك تقرأ في دعاء الندبة على منابر من نور مبيضة وجوههم حي في الجنة. ولولا انت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، انت الميزان يا امير المؤمنين، ولولا انت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. واذا صار يوم القيامه واقبل الناس يبتهلون ويتضرعون ويتوسلون الى الله بمغفرة ذنوبهم، واذا بمناد ينادي ردوا ابصاركم كما في الرواية حتى تمر فاطمة بنت محمد. وتمر وعليها روطتان خضراوتان في ذلك الموكب، وتقف امام ربها في منفة الشكوى، عندها شيء من الكلام، شيء من المظلومية. إله كما في الرواية، إلهي ظلموني، إلهي غسلوا حقي، إلهي أخذوا إرثي، إلهي هزموا على داري، إلهي أسقطوا جريدي. في الرواية الواردة أول مظلوم يتكلم يوم القيامة، تدري من هو؟ أول مظلوم ترفع ظلامته محسن جميل فاطمة. هذا كرامة إلى فاطمة نفسها. أول مظلوم يرفع ظلامته يوم القيامة محسن جميل فاطمة، جميل الزهراء الذي اختنق بلهب النيران. بعد إلهي قادوا بعلي ملذذا. الأيام وفاة أمير المؤمنين، هذه مصيبة أمير المؤمنين، هذه مصيبة يوم قادوا ملذذ أعظم من مصيبة قتلها، مصيبة الإذلال، تعمد الإذلال، تعمد الإهانة. صور إمامك يقاد بحمائل سيفه ويجر الى اسطوانة المسجد، بايع والا ضربة عنقك. واذا يقول بعض الرواة من كسر قلبي له الا عندما اطلقوه، قال يرضى ارجع الى بيتك، فلما اطلقوه وقف يسوي عمامته. صوت من خلفها، صوت من خلفه، خلوا ابن عمي، وبيدها طفلان، الحسن عن يمينه والحسين عن شماله، خلوا ابن عمي او لا اكشف بالدعاء راسي واشكر الاله، اشكر الاله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيله بالفضل عند الله الا دوني ورمت الى القبر الشريف بمكلة عذراء وقلب مكمد محزوني، نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتاه عز على العباد معيني، تنادي أباها المصطفى، ليتك يا رسول الله تحضر هذا اليوم وعلي مسجى على فراش الغرب، زينب الى يمينه ام كلثوم الى شماله، وهي تنادي ابا علي ابا علي من الصغير حتى يكبر. ومن الكبير بين الملا يا أبتا أبا حزننا عليك عظيم. وفتح عيون المرتضى والدمع يجري بل هيا زينب بالنجف محظور. فتح عيون المرتضى والدمع يجري وقال هيا زينب بالنجف محظور. قبري قالت يا ابويا عقب عينك كيف صبري يا ابوي كيف ارجع دلياك النبي. ام فهد قام في محراب